بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأعتذر إليكم جميعا عن هذا التأخير الذي كان غير سبب مني، فأنا خرجت من بيتي بعد صلاة العصر مباشرة، ومنذ هذا الوقت أنا في الطريق، فما يقرب من 4 ساعات حتى الآن. يعني لو كنت سافرت الأسكندرية لكنت وصلت، كنت وصلت واسترحت كذا. فنسأل الله العفو والعافية، الابتلاء سلط علينا بذنوبنا. فبصراحة الطريق في غاية الصعوبة، يعني كنا نمشي مشي السلحفاة في السيارة. صراحة هذا الوقت يعني قد يكون فيه صعوبة علي أن أستمر فيه بالنسبة ليوم الثلاثاء بعد المعاناة التي عانيناها اليوم. بالنسبة ليوم الجمعة ما في إشكال إن شاء الله، لأني آتي من إيه، من خطبة الجمعة في مسجد طرق البلد، سيكون الطريق أيسر ويكون في وقت أوسع وأطول. لكن الإشكال في هذا الموعد يوم الثلاثاء، فأنا يعني عندي اقتراحان لا ثالث لهما، وقد يكون لهما ثالث لمن عنده اقتراح آخر. الأول، لو جعلنا موعد هذا الدرس بنسبة اليوم الثلاثاء بعد الفجر بساعة أو بنصف ساعة، إيش رأيكم؟ فكروا في هذا، فكروا في هذا، يكون في بركة في الوقت. بورك لأمتي في بكورها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن، يكون الطريق فارغا في بركة. ومن الممكن الإخوة الذين يأتون من بعيد، الذين يحضرون درس يوم الاثنين للشيخ عادل سيد، يعني فرق ما بين انتهاء درس الشيخ عادل وصلاة الفجر ساعات معدودة، لو أحب أن يبيتوا في المسجد إن أذن أهل المسجد لا بأس، ويكون أيسر وأوفر عليهم في أن يرجعوا ويعودوا مرة أخرى. يعني هذا اقتراح فكروا فيه. ها؟ مثلا بعد الفجر بساعة، يعني أنا أوصل الفجر عندي وأرجع. فجر صعب بالنسبة لمن؟ طيب أنا يعني هنجعل هذا، هنجعل هذا اقتراحا محل البحث إلى نهاية الدرس أو إلى يوم الجمعة نقرره يعني إن شاء الله. الاقتراح الثاني، أن أظل أنا في مكاني وألقى لكم الدرس من غرفة البيض يوم الثلاثاء فقط، الجمعة أكون معكم إن شاء الله، لأن أنا صراحة يعني أكون إبراهيم هو معنا أحيانا نفسي 4 ساعات يعني كدنا أني نقع في الطريق من شدة التعب. ماذا هو الجمعة يعني نجعل درس نجعل الدرس مضاعفا يعني يعني بس والله كنت في مشقة شديدة علي وعليكم يعني مستمر من العصر إلى ما بعد العشاء وعندي خطبة الجمعة كذلك. طيب على العموم يعني نجعل هذا محلا للبحث إلى نهاية الدرس من عنده طرح آخر فليه فليبلغنا به إن شاء الله. طيب إن شاء الله نبدأ الآن في المجلس الأول في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأنا اعتدت في دروسي أن أذكر تاريخ الدرس وأن أذكر رقم المجلس حتى يكون عونا لمن يستمع الدروس بعد ذلك المسجلة لمعرفة ترتيب الدروس. فنذكر تاريخ الليلة ليلة كم يعني غدا نعم هذه ليلة 9 من شوال احنا من العام 32 من بعد 400,000 من الهجرة. وانا اعتذر اليكم اني متعب في غاية التعب والله يعني لولا ان من الله علينا بشيء من القوة وامدنا برحمة منه ما استطعتني ان اجلس معكم الان لاني يعني مريض ومرهق كلاهما الحمد لله رب العالمين. فان ابطأت في الكلام فاصبروا علي يعني ان انا كذلك اشعر بتعب شديد في نفسي يعني. نسال الله ان يعافينا واياكم. كنت اود ان اذكر ترجمه موجزه للامام احمد ولكن الوقت لا يسمح لهذا فانا احيلكم على سيره الامام احمد بروايه ابنه صالح هي من أوثق السير التي كتبت لأحمد لأن الإسناد فيها عالم حيث إن صالح رحمه الله يروي مباشرة عن أبيه لا واسطة بينهما فهذا يعد من أوثق المصادر في ترجمة أحمد. وكذلك أحيي لكم على أو بعده على مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي رحمه الله ويعد أجمع وأوسع كتاب ألف في مناقب الإمام أحمد وكذلك على محنة على محنة الإمام أحمد للمقدسي رحمه الله تعالى وكذلك هناك كتاب المحنة لحنبل ابن إسحاق بخلاف ما جاء من ترجمة الإمام أحمد في الكتب الكتب المصنفة في تراجم الحنابلة نحو طبقات ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى ويعد من أوسع وأشهر كتب الطبقات للحنابلة. طيب ونشرع الآن في المتن وقبل أن أسرع أنبه إلى أن المتن صحيح النسبة بلا ريب إلى الإمام أحمد. فقد عقدت بحثا في هذا في إثبات صحة نسبة المتن إلى الإمام أحمد، وأن من شكك في صحته ليس يعني له دليل إلا ما جاء في إسناد النسخة الخطية من ضعف أحد الرواة الذين رووا هذا عن من عبدوس بن مالك العطار، هو أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري، فيه كلام اختلف في تعيينه، لكن هذا لا يضر، لأنه كما سيأتي معنا في خلال المتن أن كل فقرة من فقرات هذا المتن لها أدلتها من الكتاب والسنة، بل ولها نظائرها من كلام الإمام أحمد نفسه المدون في مسائل أصحابه له. نعم، سيأتي بيان هذا في موضعه إن شاء الله. طيب، نبدأ بقراءة الإسناد. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني: لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متن أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، بشرح شيخنا أبو عبد الأعلى خالد محمد عثمان حفظه الله. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا ابني عبد الله، اكسر يعني الكسر النون فيما الأولى تكون مرفوعة لأنها بدل، الثانية تكون مكسورة لأنها على سبيل الإضافة. قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الله بن بشر ابن بصران المعدل قال: أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري محمد بن سليمان المنقري البصري بتنميه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنميه قال: حدثني عبدود بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. نعم كفى. الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. وقيل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. والسنة لغة هي الطريقة، واصطلاحا هي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، وأضاف بعضهم وأوصافه. والسنة في عرف واصطلاح السلف أوسع منها في عرف الفقهاء المتأخرين، فإن السنة في اصطلاح وعرف السلف تشمل الإسلام كله. ومن ثم استهل البربهاري كتابه شرح السنة بقوله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. فالسنة في اصطلاح السلف كانت تشمل بالأصالة أمور الاعتقاد، فكانت تمثل العقيدة. فإذا قيل أصول السنة فالمقصود بها أصول الاعتقاد، ولهذا تتابع السلف على التأليف في العقيدة باسم السنة، نحو السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، وأصول السنة لابن أبي زمنين رحم الله الجميع، وشرح السنة للبربهاري، وشرح اعتقاد أهل السنة للللكائي رحمه الله، والسنة للحميدي إلى آخره، والسنة للمزني. فأغلب المؤلفات التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة خاصة في مسائل المعتقد كانت تسمى بالسنة أو بما يدور حول هذا اللفظ أو هذا المصطلح. فالسنة هي العقيدة عند السلف. ولماذا صنعوا هذا؟ حتى يتميزوا عن الفرق التي تفرقت أو التي افترقت عن سبيل السنة. فما زالت الفرق والأحزاب يتوالى خروجها منذ ظهور قرن الخوارج في زمن عثمان أو في أواخر زمن عثمان رضي الله عنه، والذين كان منبتهم من ذي الخويصرة التميمي في غزوة حنين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما قطع منهم قرن خرج قرن آخر، فلما خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة ثم ظهر الرفض والاعتزال والتزهم والقدر والجبر والتمسخر إلى آخره، كان يجب أن يتميز أهل الحق بشعار يميزهم الأهل الباطل. فكان الشعار في زمن السلف السنة، ثم زيد عليه بعد ذلك الانتساب إلى السلف الذين ألفوا هذه الكتب، كتب العقيدة التي سميت بالسنة. فالانتساب إلى السلف واجب لا مندوحة عنه لمن أراد النجاة عند الله. ومن انتسب إلى حزب من هذه الأحزاب فأولئك هم الخاسرون. فلا يجوز البت لجاهل أو مدع للعلم أن يسوي بين الانتساب للسلف وبين الانتساب لهذه الأحزاب والفرق. هذا كالذي يسوي بين الظلمات والنور والظل والحرور، فيقول هذا القصاص الذي ما درس ولا تعلم عقيدة السلف على أيدي علماء السلف، لا فرق بين سلفي وتبليغي وإخواني، وكأنه تحرج أن يقول وخارجي وأشعري وشيعي، كان تحرج أن يقول هذا، وإلا فلا فرق. فكل هذه الأحزاب عنده تستوي مع الانتساب إلى السلف. فهذا ما يسك عالم بل طالب علم شم رائحة العلم أنه على هوى وعلى بدعة أو على جهل، فكيف يجعل كيف نجعل مثل هذا إماما يقتضى به ونجما يدور المسلمون في فلكه؟ بل هو بلا شك من الرويبضة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون في آخر الزمان، في آخر الزمان، فيفتنون الناس عن دينهم الحق. والتمسك ممدوح في كتاب الله بخلاف الغلو والتشدد. نعم، فإنه مذموم. وقد مدح الله المتمسكين فقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. وقال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا الاستمساك مما يمدح به العبد. وأما التشدد الذي يشدد على نفسه بغير ما أنزل الله هذا ليس متمسكا بل هو مفرط والمسلمون لا يفرقون، العوام منهم الذين لم يدرسوا العلم ولم يدرسوا السنة لا يفرقون بين المتمسك والمتشدد المغالي، فيعتبرون الذي يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ متشددا، وهذا ليس بصواب، فإن الله مدح المتمسك بدينه وذم المتشدد. ولذلك أمر سبحانه بالاستمساك بالوحي، فقال فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهذا أمر على سبيل الوجوب. وفي الجانب الآخر ذم الله أهل الكتاب الذين يغلون في دينهم، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وذم النبي صلى الله عليه وسلم المتشدد فقال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمتشدد هو الذي يأتي بشيء زائد عن الشرع، لم يأتي به كتاب ولا سنة، يدعو إليه ويغالي في التعصب له ويوالي ويعادي عليه، وهذا دأب أغلب أهل البدع، أتوا بأصول وبقواعد ابتدعوها وأحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان، وقدموها على أصول الدين الصحيح وقواعده، وصاروا يعقدون الولاء والبراء عليها، فمن ثم ألف إمام السنة أصول السنة حتى تتميز أصول أهل الحق عن أصول أهل الغلو والتشدد والتطرف من أهل البدع والأهواء الذين تحزبوا وتعصبوا لباطلهم وصيروا الأمة شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون أن ينصرون وقد صاروا شيعا وأحزابا، والله لا يأتيهم النصر من الله أبدا إلا أن يرجعوا إلى سبيل السلف ومنهج السلف الحق، ويتركوا هذا التحزب، وأن يفضوا هذه الأحزاب. حتى تجتمع كلمة الأمة على منهج الأوائل، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحق لا مرية فيه، فدعنا من بنيات الطريق، فولا يضيعون أوقاتهم سدى فيما لا ينفع الأمة ولا ينفع أنفسهم. يعني نرجو من الإخوة الذين المجلس أن يلتزموا أدب الصمت، عدم الحديث الجانبية، أن هذا من أدب المجلس، عدم الابتسامات والضحك ومثل هذا، هذا ليس من أدب المجلس. بارك الله فيك. طيب، الصحابي كما عرفه العلماء والذي لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت هذا ردة على الأصح كما رجح هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في تمييز الصحابة. ونذكر الأدلة من كتاب الله على هذا الأصل الذي استهل به الإمام أحمد متنه. فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. أعلم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا هو المنهج، منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم الذين صاروا على أثرهم بإحسان، التابعون بإحسان، وهذا التقييد هام، ليست أي تبعية، ليست أي تبعية، بل الاتباع بإحسان. ولهذا يرد على البوطي رمضان البوطي الإخواني وغيره ممن اعتبروا السلفية أو السلف مرحلة زمنية مباركة ليست منهجا، وليس أناسا أو أئمة يتبعون على منهج، بل قال هي مرحلة زمنية مباركة، يعني وقت مبارك وانتهى خلاص، صار أساطير الأولين. هكذا أهل البدع يسفهون وينتقصون من منهج السلف بعبارات ملتوية براقة، هذا الجاهل يعتبر أن السلف زمان فقط، وعلى تقعيده الباطل إن كل من وجد في هذا الزمان فهو على حق، فبهذا يكون المنافقون على حق، ويكون الخوارج الذين ظهروا في هذا الزمن على حق إلى آخره، لأنهم كلهم نالوا بركة هذا الزمان، صار زمانا مباركا لا يمثل منهجا، لا، وإنما الانتماء إلى السلف انتماء إلى منهج حمله أئمة عظام، وإنما هو منهاج النبوة، فمنهج السلف هو منهاج النبوة حمله أئمة الصحابة، يعني والسلام إلى من اتبعهم بإحسان من التابعين، ثم حمله هؤلاء إلى أتباعهم من تابع التابعين. ويأتي مزيد بيان. وقال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فزاد قيد ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سبيل الصحابة، لأنهم كانوا هم المؤمنين في ذاك الوقت. فمساقط الرسول تكفي في دخول جهنم، ولكنه سبحانه إظهارا للحق وضع أو ذكر سبحانه هذا القيد: مساقط الرسول مع الحيدة عن سبيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، تكون سببا في دخول جهنم. فهذه الأحزاب متعدة لهذه الآية، عليهم أن يدركوا هذا وأن يفيقوا من الوهم الذي يعيشون فيه ويعيشون أتباعهم المغرر بهم فيه. هم مساكين لا يدركون الوعيد الذي ينتظرهم عند ربهم من مخالفة سبيل المؤمنين، يظنون الأمر هينا، هم يتعصبون لهذه الأحزاب وهذه الفرق التي خالفت سبيل المؤمنين. لن تغني عنهم دنياهم شيئا، ولن يغني عنهم شيوخهم شيئا، يتبرؤون منهم يوم القيامة. لن ينفعهم بشيء. يأتي رؤوس هؤلاء الأحزاب هؤلاء القصاص ونجوم القنوات الفضائية يتبرؤون من أتباعهم الذين أضلوهم بغير علم وأخرجوهم من منهج السلف وأدخلوهم في سبل هذه الأحزاب التي انحرفت بالأمة عن سبيل الحق. فعليكم أن تحمدوا ربكم على نعمة الانتساب للسلف، و تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أهلا وسهلا. تفضل. لا لا أدري. الله أعلم. لا. بارك الله. والأدلة من السنة على هذا الأصل كثيرة، نذكر منها ما تيسر. فقد بوب البخاري في كتابه الصحيح في كتاب مناقب الصحابة، قال: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفضل من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم يقول يوشك أن يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يوشك أن يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. هذا دليل واضح على فضل السلف الصالح الصحابة والتابعين في القرن الثاني وأتباع التابعين في القرن الثالث الهجري. الحديث الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وحديث عمران وابن مسعود كلاهما أخرجهما مسلم رحمه الله أيضا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أيضا حديثا يدل على هذا الأصل، فقال حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن والبصري أن عائذة ابن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتأخرين الذين تأخرت وفاتهم والذين تأخروا، دخل على عبيد الله ابن زياد وقال له، وكان عبيد الله أمير، كان أميرا في زمن الدولة الأموية وكان معروفا بالتعدي وبالظلم، فدخل عليه عائذ ناصحا له، وهذه كلمة حق عند سلطان جائر، ذهب عنده ونصحه بكلمة حق بخلاف هؤلاء السفهاء الذين ينزلون الحديث على غير موضعه. فقال أي بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء الذي يرعى الغنم، الرعاء جمع راع. الحطمة أي الشديد، الشديد على رعيته، فإن كان شديدا على الغنم أو على ما يرعاه فإنه يكاد أن يحطمه من هذه الشدة الزائدة. فقال فإياك أن تكون منهم، هكذا نصحه عائذ رضي الله عنه بالعبارة القصيرة التي توجز أهم ما يريد أن يوصله إليه في كلمات معدودة. فقال له عبيد الله: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائذ رضي الله عنه: هل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فالنخالة وما يلقى من الدقيق بعد أن ينخل مما لا قيمة له. فعبيد الله اعتبر عائذ بن عمرو لأنه من متأخري الصحابة، اعتبره يعني أنه ليس له فضل الصحابة الأوائل نحو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعصر المبشرين بالجنة وأهل بدر، فيعني كأنه استصغره أو يعني تنقص منه هذه العبارة، وهذا من طبعا من فجوره ومن تعديه، لأن الصحابة كلهم عدول سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، وإن كان طبعا بلا شك للسابقين الفضل، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فبين عائذ فضل الصحابة على من بعدهم بهذه العبارة الموجزة: إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. فليست هناك نخالة ولا غثاء، ليست هناك نخالة ولا غثاء في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. ونذكر بعد ذلك الأقوال التي أثرت عن التابعين من السلف الصالح في فضل الصحابة، نذكر ما تيسر منها. نعم، التي تدل على هذا الأصل. فأخرج البخاري من حديث طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ لمسجد قد بني في الطريق. قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بيعة الرضوان. فأتيت سعيد ابن المسيب أو المسيب على وجه، وكان إمام التابعين في زمانه، فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، افتقدوا مكان الشجرة من العام الذي يليه فلا يدرى مكانها. وهذا يؤكد ضعف الأثر الذي جاء عن عمر أنه قطع الشجرة في زمانه، أثر منقطع لا يصح. وهذا الحديث في البخاري يؤكد نكارته وضعفه، أنهم افتقدوا مكان الشجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من حكمة الله. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. كان الصحابة لم يعلموا مكان الشجرة في حياة النبي بعد أن تمت البيعة في العام الذي يليه، فكيف يعلمها من جاء بعدهم ممن لم يعاصر البيعة أصلا؟ فأنتم أعلم، إن كنتم أعلم من أصحاب محمد فأنتم أعلم. فأراد سعيد أن يبين فضل علم الصحابة على من بعدهم، أن شيئا لم يعلمه الصحابة في أمور الدين فليس بشيء لا قيمة له، لا وزن له. كيف يكون شيء من أمور العقيدة أو الشريعة أو الأحكام لم يعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ على سبيل المجموع طبعا، قد يجهل الواحد من الصحابة شيئا من أمور السنة، لكن يصعب بل يستحيل أن يجهل هذا مجموع الصحابة. لذلك كان إجماع الصحابة حجة، حجة يعمل بها. ولذلك صدق الإمام الآجري لما قال في كتابه الشريعة: فلو فعل إنسان فعلا كان له فيه قدوة لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة فنعوذ بالله منه ما أسوأ حاله. رأيتم كيف يستعيذ الأجري ممن يخالف سبيل الصحابة، ونحن نؤمن على استعاذته، نقول آمين، نعوذ بالله من شر كل من يخالف سبيل الصحابة، إنه شر بلا شك، شر على هذه الأمة. وقال أبو خيثمة زهير بن حرب في كتابه العلم: حدثنا معاوية ابن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق، وهذا إسناد صحيح. قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسروق من أصحاب ابن مسعود وممن روى عن عائشة أيضا رضي الله عنها، فكانوا كالإخاز يروي الراكبة، والإخاز يروي الراكبين، والإخاز يروي العشرة، والإخاز لو نزل به أهل الأرض جميعا لأصدرهم، أي لكفاهم. وإن عبد الله أي ابن مسعود من تلك الإخاذ، والإخاذ هو مستمع الماء. الذي تريده الإبل لشرب الماء. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنتم، يخاطب التابعين، أكثر صياما وأكثر صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اجتهادا منهم أي في العبادة، هم كانوا خيرا منكم، كانوا خيرا منكم. فقالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. لهذا تميز الصحابة عمن بعدهم، كانوا صادقين، صادقين في طلب الآخرة، وبهذا فتحت لهم الدنيا لأنهم ما أرادوها، جاءت راغمة تحت أقدامهم في سنوات معدودة. هذا هو الذي به ينتصر المسلمون، هذا هو الجيل الذي ينتصر. أما هؤلاء الذين يتصارعون ويتنافسون على مقاعد مجالس الشعب أو على مقعد الرئاسة، انفض يدك منهم، لا يأتي نصر منهم البتة إلا أن يشاء الله لهم الهداية. ولا ليسوا أهلا لنصر الله أصلا، أصلا كيف ينصر الله هؤلاء؟ كيف يمكن الله لهم في الأرض؟ هم ما مكنوا لدين الله الحق في أنفسهم ولا في أتباعهم وذويهم. انفض يدك منهم إلا أن يهديهم الله. لا ينتصر الإسلام بالانتخابات ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالمنصورات، كل هذه من بدع الكفار التي أحدثوها في بلاد الإسلام. وما عرفها الصحابة؟ الصحابة كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. ومن الآثار الشديدة في هذا الباب أيضا التي تدل على مدى تعظيم التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله السعدي عامر ابن سراحيل من أئمة التابعين، قال ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، أي تمسك، عض عليه بالنواجذ، وما جاء من الرأي فبل عليه، أي من الرأي المخالف لسبيل الصحابة بل عليه. وقال ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، ما أخطأت الطريق ما اتبعت الأثر، ما دمت على الأثر فأنت على الطريق، خالفت الأثر خرجت عن الطريق. وهذا يدل على أن هذه الأحزاب في روافد، هم في روافد على جنبتي الصراط المستقيم، ليسوا عليه على الطريق. واعلم أن الاقتداء بمعنى الاتباع، يعلم رحمك الله أن الاقتداء الذي أشار إليه الإمام أحمد هو بمعنى الاتباع، ولذلك بوب البخاري في كتابه الاعتصام من الصحيح قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الله تعالى واجعلني للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن بعدنا، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا أي من السلف ويقتدي بنا من بعدنا، إذا نحن سرنا على طريق السلف، أمة بعضها من بعض، هذا هو السبيل. ذكر البخاري تحت هذا الباب نعم أثرا عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنه قال: جلست إلى شيبة في ذاك المسجد، يقصد المسجد الحرام، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: فقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، يقصد من الغنائم التي أتت إليه من الفتوحات. قلت، أي شيبة: ما تفعل، أو ما أراك تفعل؟ فقال عمر: ولما، يعني لما لا أفعل؟ قال: لم يفعله صاحبك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. هكذا أذعن عمر للاقتداء، للاتباع. لم يجادل مجادلة المتحزبين المتعصبين في زماننا إذا عرض عليه الأثر، ولم يراوغ روغان الثعالب كحال هؤلاء، بل سلم، سلم للاقتداء والاتباع. هو الخليفة أمير المؤمنين الذي أمره نافذ في دولة الإسلام، ولكنه لا يتعدى الاقتداء والاتباع لمن سبقه، ممن هم أفضل وأعلم منه، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هكذا. وبهذا كان عمر الملهم المحدث رضي الله عنه، رغم أنه بلغ هذه المرتبة، ولكنه لم يخرج هذا عن طور الاتباع والاقتداء لمن سبقه. فيا ليت هؤلاء يتعظون. ولكن الأمر على خلاف ما تشتهي الأنفس. ونذكر أخيرا في هذا الأصل ما ورد عن الإمام أحمد في مسائل أصحابه له، مما يعبر نسبة هذا الأصل إلى أصول السنة. فنقل أبو داود عن أحمد أنه قال، أو أنه سأل أحمد عن الاتباع، ما معنى الاتباع؟ فقال: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير، ثم وبعد في التابعين مخير. فبين أن الاتباع المقصود هو الاستحاضة، وهذا معنى ما ذكره هنا، التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل أبو داود أحمد: هل الأوزاعي أتبع من مالك؟ هل الأوزاعي أتبع من مالك؟ فأجاب أحمد: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فخذ به، وما جاء عن التابعين فهو مخير، أي أخذ بما صح به الدليل من أقوال التابعين. ونشير إلى أن هناك من أهل السنة من استخدم لفظ التقليد بمعنى الاتباع، يعني جعل مصطلح التقليد الذي ذمه طائفة من العلماء بالمعنى المذموم في مكان الاتباع بمعنى الاتباع. فنعرج على هذا حتى لا يلتبس الأمر على من يقرأ نحو هذا فيظن أن هناك تناقضا بين كلام السلف، إنما هو مجرد الصلاح. فممن قال هذا حرب ابن إسماعيل الكرماني من كبار تلاميذ الإمام أحمد، ممن روى عنه عدة مسائل، وكان مما رواه عنه وعن غيره من أئمة السلف مسائل في المعتقد، وقد طبعت هذه المسائل بعنوان إجماع السلف في الاعتقاد. وهي من أنفس ما يكون كان مما قاله حرب بن إسماعيل في هذا الكتاب وفي هذه المسائل: من زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع أو فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه وكتابه، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، إلى أن قال: فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة. زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه بشرى المريسي وأصحابه من أئمة الجهمية، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات. فأراد حرب ابن إسماعيل هنا بذم من لا يرى التقليد أي من لا يرى الاتباع للآثار، فاستعاض بعبارة أو بمصطلح الاتباع بالتقليد. أراد قلد دينه الصحابة أي اتبع آثار الصحابة في الوقت الذي يقلد دينه أئمة الضلال، فيقلد أئمة الضلال ويقول نحن لا نرى التقليد، أي للصحابة. فتناقض، وهذا دأب كثير من المتعصبين وأهل البدع في زماننا، تجد أحدهم من أشد المتعصبين بالباطل لشيخه، بل يعتبروه إماما معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كاعتقاد الرافضة في أئمتهم. هذا حال واقع، حال كثير من هؤلاء الشباب. فإذا جئت وقلت له لقد قال الصحابة كذا، أو قال ابن عمر كذا، قال ابن عباس، قال أنس، خاصة من الذين عاصروا الفتنة وعاصروا ظهور الخوارج وأهل الفرقة من هذه الأحزاب وبينوا حالهم، سيقول لك أنا لا أقلد أحدا، أنا أخذ بالكتاب والسنة. هو كذاب وغارق في التقليد لأعداء الله من رؤوس أهل الضلال والبدع، ويقول أنا لست مقلد، أنا لا أرى التقليد، وهو قد قلد دينه رأسا من رؤوس الضلال، ولا يقلد الصحابة، أي لا يتبع الصحابة. هذا ما عناه حرب الكرماني. وسئل الإمام أحمد عن قول القائل هل يقال عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان سنة؟ قال نعم، لحديث العرباض ابن سارية أنه من سيعصمكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فسمى سنة الخلفاء الراشدين سنة. ثم قيل له أيقال عن فعل عمر بن عبد العزيز سنة؟ قال لا. فقيل أليس هو بإمام؟ قال بلى. فقيل له أيقال عن قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة؟ قال ما أمنع من هذا، ما أمنع من هذا ويعجبني. يعني أقر هذا أنه يقال عن من أقوال أو أفعال بعض أحد الصحابة خاصة من علماء الصحابة سنة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الأصل الأول. الله المستعان. مستعدين نأخذ الأصل الثاني، نكتفي بهذا أم ننتقل إلى ما تيسر من الشرح الممتع؟ أم نكتفي بأنا تعبت والله. أنا مشكلة بس في الوقت، قدر الله هو الوقت ضيق. الله المستعان. طيب الله المستعان. طيب إن شاء الله احنا ممكن نبدأ يوم الجمعة ميسر الله أحيانا قبل المغرب بساعة، نبدأ يوم الجمعة قبل المغرب بساعة تقريبا إن شاء الله. نسأل الله التيسير والسداد طيب أجب أنت عن السؤال. هناك من يسأل عن يوم الجمعة، يقول إن هناك مليونية متوقعة في ميدان التحرير وفي كل الميادين، الله المستعان، مما قد يعوق حضورنا إلى المسجد. الله المستعان. والله لا أدري صراحة ايش الحل. ها والله يعني استقوا ما استطعتم. وكذلك اخوكم انا ذكرني بان في الغالب ان شاء الله لن يحدث هذا، لان الشرطة والجيش الان نسأل ان يوفقهم وان يصلح بهم البلاد والعباد، يعني احكموا قبضتهم على ميدان التحرير، وما اظن ان محاولاتها لا تبوء بالفشل ان شاء الله. نسأل الله هذا، نسأل الله ان يفض جمعهم هذا الذي استمعوا فيه على الباطل، لم يستمعوا على سنة بل استمعوا على بدعة وضلالة. هذه المليونية هي اجتماع على باطل، اجتماع على بدعة وضلالة ما انزل الله بها من سلطان، ولا غثاء كغثاء السيل لا ينصر الله بهم حقا ولا يقمع بهم باطلا إلا بقدر الله الكوني، ليس لأنهم أتوا بالسبب الشرعي للنصر. ها؟ لأن البعض يغتر بهذا، يقول ولكن سببا في إزالة الظلم وفي قمع الظالم مساكين لا يدرون شيئا عن أقدار الله الشرعية ولا الكونية. ولا يدرون شيئا عن سنن الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله جعل هؤلاء فتنة لهذا الحاكم وجعله فتنة لهم. وولى بعضهم إلى بعض كذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون إلى آخر الآيات في هذا الباب. فيعني إن شاء الله نحن نستمر في درسنا يوم الجمعة، ومن أراد أن يأتي أهلا وسهلا، وإن شاء الله يعني يستعين بالله، نسأل الله التيسير ولن يكون هناك ما يخشى منه، ولو استطاع أن يتجنب ميدان التحرير خوفا من أن يحدث مثل هذا فلا بأس فليستلمه، يعني يكون قبل المغرب بساعة حتى يعني نعود ما فاتنا بسبب هذا التأخير اليوم، لأن وقت ضيق والمحاضرات معدودة وأنا ما أستطيع أن أستمر أكثر من شهر. بارك الله فيك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أنبه على أشياء سريعة يعني تتعلق بتنظيم الحضور في المسجد، يعني طالب بها القائمون على المسجد ولهم الحق، لهم الحق في هذا حتى لا يحدث فيه هرج ومرج. أولا تنظيم الخروج من المسجد، رجاء من الإخوة أن ينتظروا جالسين في أماكنهم بعد نهاية الدرس، يعني بعد أن أنهي الدرس حتى يتسنى للأخوات الخروج، رجاء من الإخوة الانتظار إلى أن يخرج النساء من المسجد. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس بعد التسليم مقدار ما يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قيل حتى يعطي الفرصة للنسوة أن يخرجن من المسجد. والصحابة ما كانوا يتحركون من أماكنهم إلا بعد أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه وينحرف يمينا أو شمالا. الأمر الثاني، رجاء من الإخوة أن يتوقفوا عن إلقاء الأسئلة خلال الدرس، وأن يعني يقللوا من الأسئلة بعد الدرس، لأن ليس هناك وقت للأسئلة، وقت ضيق والقدر كبير، فليس هناك وقت للأسئلة إلا يعني الأسئلة الضرورية فيما يتعلق بالدرس، وتكون بقدر على حسب ما يقدر المحاضر، ويكون بعد الدرس في ورقة مكتوبة. وكذلك رجاء عدم كثرة الالتفاف حول المحاضر بعد الدرس، لأنه يكون مرهقا، ويعني يعني يكفيه ما قاله في الدرس، ولا يكفي المحمول يغلق خلال الدرس، هذا من أدب المجلس. وكذلك رجاء مراعاة العوام من أهل المسجد الذين لا يدرون شيئا عن بعض مسائل الجرح والتعديل وبعض مسائل أهل البدع، يجهلون هذه الأمور ولا يعرفون شيئا عنها، فرجاء أن نراعي أحوالهم وأن نخاطبهم على قدر عقولهم حتى لا نفتنهم في دينهم. وأخص بهذا الإخوة المصريون، لأنهم في الغالب الذين يفعلون هذا، الإخوة المصريين من أهل مصر، كونوا عليه على حكمة في دعوة العوام وخاطبوهم على قدر عقولهم حتى يقبلوا هذا المنهج ولا ينفروا منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ ها؟ فاحذروا من هذا. بارك الله فيك. ما في إنسان ما هناك بعض الإخوة في الغرفة، غرفة الفايلوكس من الجزائر ومن ليبيا، يسألون ما هي شروط تلقي العلم عندي. أقول لا شروط إلا أن تلتزم بأداب مجلس العلم، وأن تلتزم بالاجتهاد في التحصيل وفي المذاكرة وفي الإخلاص لله في طلب هذا العلم، وأن يعني يكون معك إقامة في هذا البلد حتى يتسنى لك الإقامة. وأنا الآن يعني كما علمت انتقلت إلى مكان آخر، وليس هناك مسجد قريبا من المكان الذي انتقلت إليه أدرس فيه، بل أنا أدرس كما تعلمون في مساجد مختلفة الآن. فالذي يحب أن ينتقل أهلا وسهلا، البلد مفتوحة سواء عندي أو عند غيري، ولكن يعني كما ذكرت الآن يعني أنا ليس هناك مسجد قريب من بيتي الجديد أدرس فيه، بخلاف المكان القديم المسجد المعروف الذي أنتم تعرفونه والذي كنت ألقي فيه الدروس وخطبة الجمعة، وما زالت خطبة الجمعة قائمة فيه حتى الآن. ونسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، يقول سائل ما معنى الرأي في أثر الشعبي عامر بن صراحيل؟ الرأي أي رأي المذموم الذي يخالف السنة، الذي يكون مبنيا على الهوى، نحو آراء أهل الكلام التي بنوها على أصول عقلية فلسفية لم تبنى على الأثر ولم تبنى على الأحاديث، هذا هو الرأي المذموم. ومن هذا ألف أبو إسماعيل الهروي كتابه ذم الكلام وأهله، هذا الذي يسمى بعلم الكلام الذي بني على الآراء لم يبنى على الآثار. وهذا فارق بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يعتمدون على الآثار، ثم أهل البدع يعتمدون على الآراء وعلى الفلسفات العقلية. فنعوذ بالله من هذا الحال، ونسأل الله أن يثبتنا على الأثر وأن يميتنا عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.